إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من جملة قول هؤلاء ربنا إنك من خلق النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. قد مرت الآيات فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا كلام الله، هذا حكم الله عز وجل. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ولكن هذا عبادة الاستهزاء. الذين يعبدون الله طمعا في الجنة وخوفا من النار، من النار عباد الخلق. فجعل طلب الاجر الاخلاص عقد من عقدات الاخلاص. من الذي يستطيع ان يحقق ما يقولون؟ وقد كان سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم يدعو بالنجاة من النار وهو ساجد. وجاء ابو رجل سمع الله ابو داود بسننه فقال له فلا اني لا اخفي بنزنتك ولا بنزنت معاك. فليكفي قضى الله كثيرا هذا الدعاء لا اصحبه ولا اصحبه ولا احفظه، لكنني اسال الله الجنه واعوذ من النار. هذا الذي افعله. فقال عليه الصلاه والسلام حولها البنزل، ومن طلب الجنة والعياذ من النار يبدل كل خبز وكل دعاء بما هو لطلب الجنة والبعد عن النار. وقد أمن هؤلاء الجنة ونعيم الجنة غرقا، وجنوا الجنة شاكهة ورمانا رحمة الله. لا، أعظم ما في الجنة النظر إلى الله عز وجل. هي ذكرت كما ينتظر اليها وان كنت اعبدك طمعا في لقاء وجهك ان تخلي بالله عليك. هل يرى العبد وقته خرج الجنه وفيه جبهه ثالثه وهي جنه يا الله؟ قال الله عز وجل كلا انه عن ربه يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله لو لم يكن بالعقوبة إلا الحجاب فلا يرون الله لجنة فيه. هذا أعظم من عذاب الله ألا يرون الله. كما أن رؤية الله عز وجل أفضل من كل نعيم الجنة. كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن استقر أهل الجنة في الجنة يقول الله عز وجل لهم يا عبادي هو بيكم إيه؟ يقولون يا ربنا وكيف لا نرضى وقد جنتنا السعير. قال أفلا أوصيكم ما هو أكثر من ذلك؟ ما هو أكثر من ذلك؟ قالوا يا ربنا وما هو أكثر مما نحن فيه؟ قال فيسكت الحجاب فيرون الله عز وجل. فما أعطى شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله عز وجل. أعظم عند الجنة أن يرى العبد ربه. فكيف يقولون وإن كنت أعبدك طمعا في وجهك فلا تحرمني من وجهك ولا يرى العبد ربه إلا إذا دخل الجنة. غلط وقعوا فيه وشيدوه وبنوا عليه قصورا لعلم السلوك. وظن كثير من الذين تلقون الله بحال الجزاء يعني الدين احذروا باب السلوك وباب العقيق في احياء علم الدين. هذا الكتاب لا يحل لاحد ان يقراه الا اذا كان عالما، الا اذا كان عالما في مقاومات وحيات واساعي بين الشقوق. الارض من خفيف وحذر العلماء من هذا الكتاب حتى قد يلزم الشيوخ الواقع عليه يعتبر الغباء حجة الإسلام. يقول والرجل من العالمين يحرم نظر قصده في كتاب هذا كتاب الصلوات حتى المريض المتصور يضع فيها كثيرا من التقدم والدعاء وحتى له من الشروحات الكثيره من الاسلام. فجعل من العلم الاخباري وطلب المعين حقه في سبيل الاخلاص. رجل يخرج الى الله الجنه ويعود الى الناس وقال عن خلق الخلق. اخلاص تحتاج الى اخلاص. فبيع الاخلاص على جميع المسلمين. ان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان العبد اذا لم يعرف له جائزه لا يعلم. والنبي عليه الصلاه والسلام اخذ المعنى من القران انما ذكر الله عز وجل الجنه للمتقين والنار للهجره حواسب وجزاء. في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها غلام قريب قريب فرفعت الصديق وكانت في الشام قالت يا رسول الله أن هذا حد؟ قال نعم ولا في أجل. المرأة ما سألت عن الأجل وإنما سألت عن الأجل أن هذا حد؟ قال نعم وكان تأثير هذا الزواج. لكن أوقف ذلك فقال لها ولك أجل. لأن العبد إذا علم أنه مرجع عمل فانفتحت سبيلته إلى مشكلة القطاع العام. إيش؟ مشكلة القطاع العام يقف دراسة. عمل أو من يعمل يقف دراسة فكثرت الفرصة فيه. القطاع الخاص نادر لأنه مرضى لأجل الإنسان. فالقطعة رب يعمل قطعة يأخذ في قبيلها أجل. فهو يقول أنا لماذا أقول سيدنا؟ أعمل فيجد ويعمل كما الأجل. فالفكر ما كتبه الله عز وجل في فقر الناس. إذا علم الإنسان أنه لا يزال كثر في النفس وقل عمله. إنما إذا علم أن الله عز وجل يزيد ويعطيه عمل أكثر وأكثر فكيف غفروا عن هذه الفصلة الموجودة في بني آدم وقصدوا عكسا مجردا من الإحسان. فقال عليه الصلاة والسلام كان أبو أحد الصحابة خرج في رجل وكان يأكل تمرات. قال يا رسول الله ما لي عند ربي إن سكنت في صليلي. قال لك الجنة. قال أبو التمر تذكر الجنة ونعيمها وكلها وكبرها وقال لهما من ثلاث صليلي حتى آتي هذه التمرات. فرمى بالصليل ودخل في الصف فقاتل حتى قتل. فخلال الحوار جاء الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لي عند ربي ان قتلت في سبيله. فقال لا اجر لك لا جزاء لك. قال الرجل يغادر انا هذا رمي الثمرات كما رمى ويقول انها لحياه طويله حتى اكل هذه الثمرات. من هو الذي جعله يضحي بنفسه ويدخل في غمراض الصف والجزاء والاجر الذي نصره النبي عليه الصلاه والسلام له. ونحن في الدنيا نرى منازل كثيره. رجل يعمل ويشتري عقار بن عمار بن مصانع. لماذا يا فلان؟ لاجلاله عند الناس. رجل الآن تزوج لم ينجو فوق على الأرض سنين عجب وهم يوصون له الحج ويستدرجونه في الأمان في أمان في إن شاء الله في أمان. هذا الرجل يعمل وقد حدث هذا لقبيل وعرفه تزوج ابنة خالد وكان يحبها حبا شديدا ويتمنى منه الولد. قال الغلب سنين وشويه يبحث عن الولد وهم يرقون له حبال الامان وفي امل. والرجل معتمد على الله عز وجل وفي امل. في حياه طويله على مدار 20 عاما وهي مده التطواف على ربك انهاء عاما وجاء الولد هو بابه وسمع الصلاه وله عيادتان آخر مرة رجع من بلد أوروبي قال له الأخوات لا آمن على الإسلام ولا آمن. فلما رجع بدأ يبيع في العشرات وبدأ يبيع في العمارات وباع عيادة من عيادتين فسألوه عن ذلك فقال ولمن أتيت هذا؟ لماذا كنت تعمل طيلك 20 عاما؟ لمن كنت تكلم وتعمل عند امك؟ هذا شيء عام لا يحدث. فلما فصل الان انت صلى الجماعه وهو صلى عليه والسلام قال كما في الحديث الصحيح لما قامت الساعه وقيل احدهم فتيله فليدركها فهو صلى الله عليه وسلم يخذ على الزراعة فيقول لأحدنا وإن تستغلق كثيرا فهو صلى الله عليه وسلم ولا تقل لمن أزرعه قال رضعك والمرسول فيه إنك لا تعلم إلا الهدف قال رضعك والرزق لماذا لا يملكها؟ أنا في قرن الساعة لم يأكلوها لم يملكها فكأنه قال له خالق ما هو مرفوض فيه والرزق ولا العبد لا يعمل إلا إذا مثل له أجر أما إذا لم يكن له أجر فترة ومنتج فجعل هؤلاء طلب النعيم الأخروي عقبة من عقبات الإخلاص تضيعوا معنى الإخلاص على حوادث الجماهير من المسلمين. وأولياء الله عز وجل الصحابة رضي الله عنهم حققوا هذا الركن وهذا التحقيق وضربوا لنا أروع الأمثلة في ذلك وبه نقتدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم النجوم تأمن المسلمين فإذا أتى النجوم من فإذا أتى السماء مرفوعة ذهبت النجوم فإذا ذهبت النجوم أتى السماء مرفوعة أي نجوم انفجرت تساقطت إلى خلاص ذهب الدين إذا بقاء النجم في السماء على الأمام كل ما تدور النجوم أنت في أمام لأن النجم إذا سقط ليس بعدها إلى الأمام النجوم الملك للسماء فإذا ذهبت النجوم وأتى السماء مرفوعة وأصحابي الملك لأمتي إذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعرف ولما ذهبت الحياة زالت الفتن في هذه الأمم أخرجتها وكم من النعم التي نقل عنها ونتفصل ونتبع لما يطلع عن يمكن أن يدعو عثمان إلى مدى الساعة. إذا بقاء الصحابة كان علامة أمان لمدى الأمة. فإذا الصحابة يبقى وجوده. إذا ارجعونا لمدى الصحابة أمان. استحضار في عمل الصحابة وأقوالهم أمان. وهذا هو المذهب الذي يمشيه. ونزيد مسألة الرحمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.